وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. الأمر الرابع أن يستعيذ بالله من شر هذه الرؤيا، من شر هذا الحلم. والأمر الخامس أن لا يحدث بها أحدا. والأمر السادس أن يوقن أنها لا تضره، لما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. والأمر السابع أن يقوم فيصلي، لما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا ثلاثة، فرؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. ثم قال رحمه الله: ومن تثاءب فليضع يده على فيه. التثاؤب مما يكرهه الله وهو من الشيطان، لما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وفي رواية الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. ومن تثاءب فالسنة أن يكذم ما استطاع، أن يكذم هذا التثاؤب ما استطاع. فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا تثاءب أحدكم فليكذم ما استطاع. وفي رواية البخاري: فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن لم يستطع الكظم أو الرد فليضع يده على فيه، لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. وفي رواية البخاري في الأدب المفرد، وهي رواية صحيحة: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده بفيه فإن الشيطان يدخل فيه. هذا الحديث من أدلة أهل السنة على تلبس الجن بالإنس، وهذه المسألة مجمع عليها عند أهل السنة قاطبة، ولم يخالف فيها أهل البدع قديما كالمعتزلة وأذنابهم من العقلانيين العصرانيين في يومنا هذا. وهذه الروايات لم تعين اليد التي توضع، فالأمر واسع في ذلك، سواء وضع اليمنى أو اليسرى فالأمر واسع، لعدم ورود دليل يرشدنا إلى التخيير بين اليدين. ولا يقول المتثائب ها إذا تثاءب لئلا يضحك منه الشيطان، لما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان. وفي رواية صحيحة للترمذي: وأما التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، ولا يقولن ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. ثم قال رحمه الله: ومن عطس فليقل الحمد لله، وعلى من سمعه يحمد الله أن يقول له: يرحمك الله، ويرد العاطس عليه: يغفر الله لنا ولكم، أو يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. ودليل ما ذكره المصنف رحمه الله ما رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، أي ويصلح حالكم. وثبت في الأدب المفرد عن ابن مسعود من قوله قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولكم. وفي الأدب المفرد أيضا والأثر ثابت عن ابن عباس أنه إذا شمت قال: عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. وفي موطأ الإمام مالك عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله قال: يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. خلاصة الوارد أن ألفاظ الحمد وردت على أوجه مختلفة ومتنوعة: الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. كذلك ألفاظ التشميت وردت على أوجه متنوعة: يهديكم الله ويصلح بالكم، يغفر الله لي ولكم، عافانا الله وإياكم من النار، يرحمكم الله، ويرحمنا الله وإياكم، ويغفر لنا ولكم. فالمسلم مخير بين هذه الأذكار، وإن كان الأولى والأكمل والأفضل هو الإتيان بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو في الحمدلة أن نقول الحمد لله، وفي التشميت أن نقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أما قول بعض الناس في التشميت يهدينا ويهديكم الله فهذا لا أصل له. ثم قال: ثم نواصل مع التشميت، تشميت العاطس. ما حكم تشميت العاطس؟ الصحيح والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن تشميت العاطس فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله. أما كونه فرض عين فلما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. ووجه الدلالة من الحديث حقا على كل مسلم، وهذه كل تفيد العموم. أما إذا لم يحمد العاطس أو حمد في نفسه فلا يستحق التشميت، لما رواه البخاري عن أنس قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني، قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وفي رواية مسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. ومن أداب العطاس وضع اليد أو المنديل على الفم وخفض الصوت قدر الإمكان، لما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. وأيضا التشميت ينتهي إلى الثلاث، فإن زاد فلا يشمت، لما ثبت في سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يشمت العاطس ثلاثة فما زاد فهو مزكوم. ولما ثبت في عمل اليوم والليلة لابن السني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج. أما النرد فهو الذي يعرف عندنا بالطاولة، وهي لعبة موجودة في كثير من المقاهي، وللأسف الشديد لم نوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نوافق مذهب بلادنا، ومذهب بلادنا يحرم هذه اللعبة، والنصوص الشرعية تقضي بحرمة هذه اللعبة. فقد روى مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود والأدب المفرد للبخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وثبت أيضا في الأدب المفرد البخاري عن ابن مسعود قال: إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين يزجران زجرا فإنهما من الميسر. وقد نقل الزرقاني في شرح الموطأ اتفاق السلف على تحريم اللعب بالنرد. أما الشطرنج فلم يرد فيه حديث مرفوع، غاية ما هنالك آثار عن السلف الصالح في تحريم هذه اللعبة، وعلى رأسهم فيما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه عنه الإمام الأجري. الإمام الأجري له كتاب اسمه تحريم النرد والشطرنج، أيضا رواه البيهقي في كتابه السنن الكبير. هذا الأثر ثابت عن ابن عمر بلفظ: الشطرنج شر من النرد. إذا كان النرد منصوص عليه أنه محرم، فابن عمر يرى حرمته، ولا نعلم له مخالفا، ولا نعلم له مخالفا من الصحابة. ومثل هذا في مباحث أصول الفقه، في مبحث قول الصحابي، قول الصحابي خاصة مثل ابن عمر وهو من فقهاء الصحابة، وقوله يشتهر وينقل مثل هذا ولا يعترض عليه ولا نعلم له مخالف، فإن هذا عند العلماء يمثل الإجماع السكوتي، وهو حجة. والصحيح أن اللعب بالشطرنج محرم حتى عند جماهير فقهاء المذاهب المعتمدة. فالصحيح إذن حرمة النرد بما ثبت من أحاديث مرفوعة، وحرمة الشطرنج بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل، وهو مذهب أكثر العلماء. ثم قال رحمه الله: ولا بأس أن يسلم على من يلعب بها، ويكره الجلوس إلى من يلعب بها والنظر إليهم. لم أقف على دليل في جواز السلام على هؤلاء المتلبسين بهذه المعصية، لكن الأمر فيما ظهر لي أنه منوط بتحقق المصلحة من عدمها، فإن غلب على الظن إن ترك السلام عليهم حصل الزجر والردع ترك، وإلا سلم عليهم وبين لهم الحكمة بالتي هي أحسن. أما الجلوس والنظر إليهم في حال اللعب فهو داخل في العمومات الواردة في اجتناب مجالس المعاصي، وقد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم مواقف شديدة تجاه اللاعبين بالنرد، رواها الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بأسانيد ثابتة. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. وثبت عن عائشة أنها بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. وثبت عن كلثوم بن جبر قال: خطبنا ابن الزبير فقال: يا أهل مكة، بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النردشير، وإني أحلف بالله لا أوت برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره وأعطيت سلبه لمن أتاني به. فانظروا إلى هذا التشتيت و وهذا هو المذهب الحق إن شاء الله. ونحن ليس بيننا وبين هؤلاء إلا الكلمة الطيبة والنصيحة بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية. ثم قال رحمه الله: ولا بأس بالسبق بالخيل والإبل وبالسهام بالرمي، وذلك للثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الأربعة: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والسبق هو العوض أو الجائزة، والنصل هو السهم، والخف المقصود به البعير أي الإبل، والحافر هو الخيل. هذه المسألة التي تحدث عنها المصنف والتي دل عليه هذا الحديث، هذا الحديث دل على جواز بذل المال في هذه المسابقات الثلاثة. وبذل المال سواء كان المال من أحد المتسابقين أو منهما معا على الراجح، أو من طرف خارجي كالدولة مثلا، وهذا محل اتفاق بين العلماء. هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا شديدا، أي قضية أن يكون العوض من أحد المتسابقين أو من كليهما، فهذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا شديدا. وبسبب هذه المسألة أدخل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى السجن بعد أن انتصر لقول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي انتصر للقول المذكور آنفا. وقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه الفذ الفروسية وفي هذه المسألة، فمن أراد الوقوف على تفاصيل هذه المسألة فليراجع كتابه. وجماهير العلماء يمنعون هذه الصورة ويشترطون وجود محلل أي طرف ثالث لا يعطي شيئا، وهو المقصود بقول المصنف رحمه الله: وإن أخرج شيئا جعل بينهما محللا يأخذ ذلك المحلل إن سبق غيره لم يكن عليه شيء. هذا قول ابن المسيب، وقول سعيد بن المسيب رواه الإمام مالك في موطئه. ثم قال رحمه الله: وقال مالك: إنما يجوز أن يخرج الرجل سبقا، فإن سبق غيره أخذه، وإن سبق هو كان للذي يليه من المتسابقين، وإن لم يكن غير جاعل السبق وآخر فسبق جاعل السبق أكله من حضر ذلك. أنقل شرح كلام الإمام مالك من بعض الشراح المعاصرين لهذا المتن. قال حفظه الله: هذه الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان السبق من أحد المتسابقين فهذا جائز عند مالك، لكن لا يخلو الأمر حينئذ من ثلاث حالات: أولها أن يسبق غير صاحب الجعل فله أخذ العوض، والثانية أن يسبق الجاعل فيكون الجعل للذي يليه في الرتبة من المتسابقين، والثالثة أن يسبق جاعل السبق وليس معه غير واحد يباريه، فإن السبق يأخذه من حضر المسابقة. ولم أجد سببا، وهو قول الشارح هنا، ولم أجد سببا لمنع صاحب السبق من أخذه في حال ما إذا سبق إلا لكونه هدية فلا يرجع عنها. ولعل مالكا رأى أنه بهذه القيود يكون أبعد عن القمار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وجاء فيما ظهر من الحياة بالمدينة أن تؤذن ثلاثا، وإن فعل ذلك في غيرها فهو حسن، ولا تؤذن في الصحراء ويقتل ما ظهر منها. المصنف رحمه الله يتناول مسألة قتل الحيات وكيف التعامل معها، ودليل ما ذكره المصنف رحمه الله ما رواه مسلم عن نافع قال: كان عبد الله ابن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان فقال: اتبعوا هذه الجان فاقتلوه. قال أبو لبابة الأنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، أي الأفاعي والحيات التي تكون في البيوت، إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. إذن هذا الحديث دل على عدم جواز قتل الحيات التي تكون في البيوت إلا صنفين هما الأبتر، وهو قصير الذنب أو مقطوع الذنب، وذا الطفيتين هو الذي يكون على ظهره خطان أبيضان، وعلل ذلك بأنهما يخطفان البصر. قال الخطابي في شرحه، قال: ومعنى قوله، وفي رواية: يلتمسان البصر، قال: فيه وجهان، أحدهما أنهما يخطفان البصر ويطمسانه، وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل معناه أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. والعلة الثانية: ويتتبعان ما في بطون النساء، أي أنهما يسقطان ما في بطون النساء. وروى مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. أي أنه إذا لم يخرج من بيتك بعد 3 أيام فقد تبين أنه غير مسلم، إنما هو كافر شيطان، فعند ذلك فاقتله. قال ابن عبد البر الإمام الكبير المالكي في كتابه التمهيد، قال: قوم لا يلزم أن تؤذن الحيات ولا تناشدن ولا يحرج عليهن إلا بالمدينة خاصة. وقال آخرون: المدينة وغيرها في ذلك سواء، لأن من الحيات جنة، وجائز أن يكن بالمدينة وغيرها، وأن يسلم من شاء الله منهن. قال مالك: أحب إلي أن تنذر عوامر البيوت بالمدينة وغيرها 3 أيام، ولا تنذرن في الصحاري. قصة هذا الحديث، حديث إن بالمدينة جنا قد أسلموا، وهو أن في غزوة الخندق كان صحابي حديث عهد بعرس، فكان يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من الحفر إلى أن يعود إلى أهله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاه بأن يأخذ سلاحه معه خشية أن يعترضه كائنا من كان في الطريق. في يوم من الأيام وهو عائد إلى بيته يجد أهله أمام البيت، فاستعظم ذلك الأمر، كيف تكون أهله أمام البيت؟ فقالت: لا تعجل علي، انظر ما في البيت. فوجد الحية قد ملأت الفراش، فكانت ممتدة على الفراش، فبادرها بالسيف فقتلها فمات فقتل. قال راوي الحديث: لا أدري أيهما كان أسرع موتا، الحية أم هذا الصحابي، من قتله؟ لأنها كانت جان مسلمة، قتله أهلها، لأنهم يروننا ونحن لا نروهم، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد هذا الحديث: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان. ثم وقال أيضا ابن عبد البر في التمهيد: أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحاري صغارا كن أو كبارا، أي نوع كان الحيات. أما صفة الإنذار في قوله فآذنوه 3 أيام، فقد قال مالك: أحرج عليك أيتها الحية أن تظهر لنا أو تؤذينا. وقال ابن الجوزي في كتابه كشف مشكل الصحيحين: أي قولوا أنت في حرج، أي في ضيق، إن عدت إلينا فلا تلومين عليك بالطرد أو الإبعاد. ثم قال رحمه الله: ويكره قتل القمل والبراغيث بالنار، أي يحرم قتلها بالنار، لما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن النار لا يعذب بها إلا الله، لكن يتخلص منها بالمبيدات وشبهها. ثم قال رحمه الله: ولا بأس إن شاء الله بقتل النمل إذا آذت ولم يقدر على تركها، ولو لم تقتل كان أحب إلينا. الأصل أن قتل النمل لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد ثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة، أي فهلا أحرقت النملة التي آذتك وحدها إذ لم يصدر جناية من غيرها. هذا الحديث هو دليل ما ذهب إليه المصنف رحمه الله في قتل النمل إذا آذى، لكن لا يجوز أن يقتل بالنار لورود نهي في شرعنا. ومعلوم أن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه فإننا لا نأخذ به. ثم قال رحمه الله: ويقتل الوزغ، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد روى البخاري عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام، أي كان ينفخ على النار التي أراد المشركون أن يحرقوا بها إبراهيم. وقد رتب الشرع على قتل الوزغ ثوابا عظيما، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. ثم قال رحمه الله: ويكره قتل الضفادع، والكراهة هنا فيما يظهر لي هي كراهة تحريم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما ثبت الخبر في سنن أبي داود عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وثبت في مصنف عبد الرزاق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ فيها، فنهي عن قتل هذا وأمر بقتل هذا. وثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لا تقتل الضفادع، فإن نقيقها الذي تسمعون تسبيح. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس الماضي كانت أخت سألت عن لم تفهم قضية الشؤم في المرأة والدابة والدار، ولعلي لم أحسن البيان، الله أعلم، لكن على كل حال لا يهم. المسألة كما ذكرت أن الخلاف فيها وصل إلى 10 أقوال بين العلماء. عندنا أمور لابد أن تعلم: أن الطيرة مذمومة كلها، وأنه ليس شيء من النساء أو الدور أو الدواب تضر أو تنفع إلا بإذن الله، فهو سبحانه خالق الخير والشر. ولكن هذا الشؤم لا يختص بالمرأة والدابة والفرس، لا، إنما هذا لأن هذه الأمور مما يخالطها الإنسان عادة وفي غالب حياته، وإلا هذا الشؤم لا يختص بهذه الأمور. والشؤم قد فسره بعض العلماء بأمثلة حتى يقرب المعنى. فقيل قد يبتلي العبد بامرأة سيئة الخلق أو دار يكثر فيها العطب، فيشرع للعبد التخلص من ذلك فرارا من قدر الله إلى قدر الله، وحذرا من الوقوع في التشاؤم المذموم. كذلك قالوا الشقاء والتعاسة الحاصلة للمسلم من مسكن لضيقه أو لأذى جيرانه، ومن امرأة لسوء خلقها وسلاطة لسانها أو سوء تباعها أو إسرافها. كذلك المركب الفرس إذا كان لا يغزى عليه في سبيل الله أو لم تكن ذلولا لا تستعمل إلا بصعوبة فهذا من شؤمها. وقد وردت بعض الأحاديث تدل على هذا المعنى، منها ما رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. كذلك ثبت في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة، فمن السعادة المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطية فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركبها لم تلحق بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. إذن هذا هو معنى الشؤم، وهو كما قلت لا يختص بالمرأة أو الرجل، فالحصر في هذه الأحاديث هو حصر نسبي لا حقيقي، وإلا فإن الشؤم لا يختص بها، والله تعالى أعلم. هل يجوز لعب الورق؟ الصحيح أن لعب الورق لا يجوز. وسبحان الله اليوم وقفت على بحث، فدعني أراجع هذا البحث جيدا الذي ينشرح إلي صدري منذ فترة لكن الإجابة الدقيقة تحتاج إلى مراجعة خاصة. الآن عندي المعلومة كلية لكن التدقيق في المسألة أكثر يحتاج. إن شاء الله سأراجع هذه المسألة وأبشر بإذن الله الدرس القادم أجيبك وأذكر إن شاء الله علة تحريم العلماء للعب الورق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقبل أن أنسى إخواني، نصيحتي لي ولكم جميعا الالتزام بإرشادات دولتنا وولاة أمورنا، سواء نحن في تونس أو أخواننا الذين يستمعون لهذه الدروس في بلدان أخرى، فأقول لهم الوضع حرج، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء في أقرب وقت. وأقول تلك الجملة الشائعة عندنا والتي انتشرت انتشار النار في الهشيم: شد دارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.